التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فينا ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزل من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال